أخف منه لأن النرد منصوص عليه ورود النص في ذلك. وزيها بقى ألعاب السلم والتعبان بل هي نرد في الحقيقة، وألعاب بنك الحظ وكل الألعاب اللي فيها زهر أو فيها ضمن. شفنا العلم مش إنها حظ وكده العلة ان هذا له باطل ساتر من حظ ولا مش حظ، الشرع عنها عن ذلك لماذا يعني. هم بيقولوا تفكير كلام كثير في ان النرد على مذهب الجبرية وان الشطرنج على مذهب القدرية، وكلاهما مذهب مذموم. هم بيقولوا الشطرنج طبعا هو بلا شك الشطرنج اللي بتعمل كل حاجة، النرد بتتحرك رغما عنك بالايه؟ بالارقام اللي بتطلع لك في الزهرتين. الاثنين باطلين. ده مذهب باطل بتاع الحظ ده، والمذهب الثاني انا بعمل كل حاجه برضه كذلك باطل. لان بيقولوا الكوتشينه ما فيهاش مشكله ما بيناقش، بيقول لك الكوتشينه فيها يعني الواحد بيفكر وبيحسب. ده الكلام الشطرنج اوضح، الشطرنج اوضح والدومينو والطاوله. معلش يعني انت اصلا الطاوله بيبقى فيها عده خيارات، ما تتعب بناء على ايه يعني؟ قدامه يعمل حاجه ولو خطوه حاجه ثانيه يعملها يقعد يفكر فيها. لا، المساله دي مش مبنيه على طبيعه اللعبه نفسها، ده له باطل مضر. الشطرنج بقى فيه امراض اخرى كثيره في الحقيقه. الشطرنج بيعمل عقب بالنفس، مش هحكي لكم مره ثانيه. الالعاب التليفونات اللي ينهين سي بقى ولا ايه؟ لا، الشطرنج هيبقى زيه، اللي هيقول بتعليم الشطرنج هيقول، لكن احنا بنثبت الخلاف في الشطرنج مساله اجتهاديه بقى. هي السيجا اهون شويه بس هي كانها اقرب للشطرنج. لا، البلي اقرب للرمي. اي حاجه فيها اتقان في الرمي. ها؟ هي زي السيجا كده. هي زي السيجا. دي هتكون اقرب للشطرنج في الفكره، ولكن ممكن يسمح بها للاطفال في سن الطفوله يعني. اما ان الرجاله يلعبوا بيها لا. بلياردو والبينج بونج والحاجات دي كلها فيها تصويب، ففيها اشبه بالرمي يعني. ده شرط مجمع عليه في الحالة دي، إذا ضيع الصلاة إجماع على أنه يكون محقق. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.